اشتكت النار الى ربها فقالت يا رب اكل بعضي بعضا اكل بعضي بعضا فاذا لي اتنفس فاذن الله لها في نفسين نفس في الصيف ونفس في الشتاء فما وجدتم من زمهرير وبرد اي في الشتاء فمن نفس جهنم وما وجدتم في الصيف من حر وحرور فمن نفس جهنم فان شده الحر من فيح جهنم وفي روايه الترمذي فاما نفسها في الشتاء فزمهرير واما نفسها في الصيف فسموم قال تعالى واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحميم في سموم وحميم وظل يحموم لا بارد ولا كريم انها سخر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر لواحة للبشر عليها 19 إنها الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة أي مخلقة في عمد ممددة إنها مؤصدة أي مخلقة وقودها لا ينتهي ولم لا ووقودها الناس والحجارة وقود جهنم ناس وحجارة لا ينتهي وقودها ولا ينطفئ لهبها يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون نار اللهم نجنا من النار تذكر وصف النبي المختار لهذه النار وهي تأتي يوم القيامة والحديث رواه مسلم من حديث ابن مسعود انه صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بجهنم يوم القيامة تصور لها 70,000 جنان مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها ارجو ان تتصور هذا المشهد الذي يقلع القلب والحديث في اعلى درجات الصحة يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها اذا رأت جهنم الخلائق زفرت وزمجرت غضبا منها لغضب القهار الجبار جل وعلا قال تعالى اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيبا وزفيرا اذا رأتهم جهنم ترى يوم القيامة جهنم تسمع يوم القيامة جهنم تبصر يوم القيامة جهنم تتكلم يوم القيامة اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيبا وزفيرا بل وتظل جهنم تنادي وتقول هل من مزيد سلنا رب هل من مزيد هل من مزيد من الكفرة هل من مزيد من المنافقين هل من مزيد من المشركين المجرمين وتظل تنادي وتقول هل من مزيد هل من مزيد حتى يأذن ربها جل وعلا ان تمتلئ ففي الحديث الذي رواه مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال

اللهم اجعلنا من اهل السعادة واجعلنا من اهل الجنان. واما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها خالدين فيها لا دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مكدود. اي غير مقطوع ولا منتهي. اهل الخلود هم اهل الكفر والشرك. واهل الخروج هم اهل التوحيد. فمن مات على كبيرة من الكبائر كالزنا او كشرب الخمر او كعمل قوم لوط او الى غير ذلك من الكبائر، من مات على ذلك وغلبت سيئاته الحسنات ومات مصرا على معصية رب الارض والسماوات حتى ولو كان من اهل التوحيد، فهذا لابد ان يطهره الله في النار. ومن منا يصبر على النار ساعة كما سمعتم الآن، لابد ان يطهر في النار. ان زادت سيئاته على حسناته او مات مصرا على كبيرة من الكبائر او حتى على صغيرة من الصغائر، فالاصرار ذنب عظيم. ان لم يتب الى الله جل وعلا ومات على ذلك دخل النار ليطهر هنالك، ثم يخرج من النار بعد ذلك برحمة ارحم الراحمين او بشفاعة سيد المرسلين او بشفاعة المؤمنين الصادقين من امة سيد العالمين صلى الله عليه وسلم. يقول المصطفى كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة: لكل نبي دعوة مستجابة، فدعا كل نبي دعوته الا انا فقد اختبأت دعوتي شفاعة لامتي يوم القيامة. فهي نائلة ان شاء الله تعالى من مات لا يشرك بالله شيئا. اللهم انا نشهدك اننا جميعا نوحدك ونؤمن بنبيك صلى الله عليه وسلم، فاختم لنا بالتوحيد كما وفقتنا الى التوحيد يا رب العالمين. اسمع لنبيك لتعرف حكم التوحيد ايها الموحد. فانه يعز علي ان اتكلم حتى في النار دون ان ارغب الاخيار. فرحمة العزيز الغفار لأهل التوحيد من أمة النبي المختار واسعة. اسمع لنبيك صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الطويل الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد، وفيه ذكر النبي شفاعة المؤمنين لإخوانهم ممن وقعوا في النار. فيقول أهل الإيمان: يا رب إن إخواننا كانوا يصلون ويصومون ويحجون معنا أي شفعنا فيهم. فيقول الله جل وعلا لأهل الإيمان من أهل التوحيد الخلص: اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك، ارجعوا فأخرجوا من النار من عرفتم. فيعرفونهم في النار بأثر السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، أكثر من السجود. فيرجعون الى الله ويقولون: ربنا لم نذر فيها احدا ممن امرتنا به. فيقول الرحمن: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فاخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون: ربنا لم نذر فيها احدا ممن امرتنا به. فيقول الرحمن: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون: ربنا لم نذر فيها احدا ممن امرتنا به. فيقول الرحمن: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون: ربنا لم نذر فيها احدا ممن امرتنا به.